الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من واصنع الفرك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم ويصنعوا الفرك وكلما قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا وإلى أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا يا قوم لا أسألكم عليه إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء